أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن الكريم المسمى بمعالم التنزيل للإمام محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، وأصل المرض الضعف. وسمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين، كالمرض يضعف البدن. يعني يشير الإمام البغوي إلى أن المرض نوعان: مرض حسي ومرض معنوي. فالمرض الحسي معروف، كل ما خرج بالإنسان عن حد الصحة من علة فهو مرض، وكل ما خرج بالإنسان عن حد صحة الدين كالنفاق أو التقصير في الطاعات فهو مرض. هذا مرض وهذا مرض. هذا يضعف الجسد، المرض الحسي، وهذا يضعف الدين، فكلاهما مرض، مرض حسي ومرض معنوي. الله تعالى يقول في شأن المنافقين: في قلوبهم مرض. هذا المرض هو الشك والنفاق، شك فيما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفاق لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهذا مرض. هذا ده طبعا من أشد الأمراض، من أشد الأمراض النفاق. ولذلك القرآن قال إيه؟ فزادهم الله مرضا، عاذنا الله. ليه؟ قال لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا. يعني كلما توالت الآيات كلما ازدادوا كفرا على كفر. ولذلك القرآن قال فزادهم الله مرضا. مفروض اللي يرى آية يؤمن، لا، ده يرى آية يزداد شكا وكفرا ونفاقا. وربنا حكى عنه في نهاية سورة التوبة، وسورة التوبة اسمها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. شوف القرآن بيقول عنهم إيه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب شوف عاد المنافقون: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لأن الكفر نجاسة، الرجس اللي هو النجس، نجاسة الاعتقاد، ف فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. في 60 داهية. شفت إزاي؟ المفترض أن الآيات اللي يرى آية اللي هي المعاينة والعيان أقوى الأدلة. العيان أقوى الأدلة. طيب إذا خلى الآيات اللي هي أقوى الأدلة تزيدهم كفرا على كفرهم، يبقى إذن قلوبهم مريضة، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. وقرأ ابن عامر وحمزة فزادتهم بالإيه؟ بالإمالة. فزا بدل فزاء، لا إمالة بسيطة، فزادتهم. وزاد حمزة إمالة زاد في كل القرآن حيث وقعت، ما يقولش زاد. سيدنا حمزة يقرأ زاد زاد بالإمالة، وزاغ وخاب وطاب، فانكحوا ما طاب، ما يقولش طاب، وحاق وضاق. والآخرون باقي القراء لا يميلون، يعني يقرؤونها هكذا، فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم أي مؤلم، وجعه يخلص إلى قلوبهم. طبعا يعني في الدنيا زادهم الله مرضا على مرضهم، لكن في الآخرة ولهم عذاب مؤلم يخلص إلى قلوبهم، اللي هي محل الإيه؟ النفاق ومحل الشك، بسبب إيه؟ بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما هنا للمصدر أي بكذبهم، بسبب كذبهم أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ليه؟ لأنهم يكذبون بقلوبهم، أما الألسنة يقولون نحن مؤمنون. فالكذب هنا فين؟ في الباطن. قرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف، يعني أي بكذبهم، إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي بسبب كذبهم. وإذا قيل، قرأ الكسائي بالروم في قيل والقيل، قيل ليه؟ لأن فيها إيه؟ أصلها قويلا، هو بيشير للضمة بالإشمام، يعني ضمة خفيفة. في زي قيل، قيل وغيض وجيء، يعني يضم ضمة خفيفة، وحيل وسيق، يعني وسيئت، يروم بالروم، بروم أوائلهن الضم، ده يسموه الروم. الروم وفيه هناك الإشمام، وده يظهر، يعني الروم يظهر في النطق، لكن الإشمام يظهر في الإيه؟ على الشفتين. هذا الفرق بين الروم والإشمام. وافق ابن عامر الكسائي في سيقة وحيلة وسيئة وسيئت، برضو يقول إيه؟ سيقة سيقة حيلة سيئة، يعني ضم إيه؟ خفيفة. وسيئت يعني لا هي ضمة ظاهرة ولا كسرة ظاهرة، هذه معنى إيه؟ الروم. ووافق أهل المدينة في سيئة وسيئت، أهل المدينة برضو يقرؤون إيه؟ وسيئت وسيئت وسيئة بالإيه؟ بالروم. جاء قال لأن أصلها قويلة اللي هو إذا قويلة وإذا قويلة لأن أصلها قويلة بضم القاف وكسر الواو، فالإشمام زي ما يقول يعني بيظهر أصل الكلمة اللي هي من قويلة قويلة. قال مثل قتل وكذا في أخواته، قال فأشير إلى الضمة لتكون دالة على الواو المنقلبة، يعني أصل ياء دي واو انقلبت إيه ياء، فالروم ده بيدل على الياء المنقلبة الواو المنقلبة ياء. وقرأ الباكون بكسر أوائلهن اللي هي قيل وغيض وجيء وحيل وسيق، باقي القراء يعني يقرؤون بالكسر. قال استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها إلى فاء الفعل أول الفعل، يعني لأن قويلة صعبة في النطق قيل وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وإذا قيل لهم يعني المنافقين، وقيل لليهود أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان، لأن المنافقين واليهود دائما يصدون عن دين الله، وهذا هو أكبر الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، قالوا إنما نحن مصلحون. وقيل معنى لا تفسدوا أي لا تكفروا، والكفر أشد فسادا في الدين، والكفر أشد فسادا في الدين، يعني أي فساد بعيدا عن الدين لا يذكر بجوار فساد الكفر، لأن فساد الكفر بيشمل الدنيا والآخرة، يعني الكافر بيخسر الدنيا ويخسر الآخرة. أما أي فساد آخر، فساد حسي في الأرض، يعني ممكن يكون ابتلاء للإنسان، لكن في الآخرة بيساب عليه، لكن الكفر ده فساد في الدنيا وفساد في الآخرة، خسارة هنا وخسارة هنا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني المنافقين واليهود إن كان هذا أو هذا، قالوا إنما نحن مصلحون، بيأكدوا الكلام، يقولون هذا القول كذبا وافتراء، كقولهم آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهم كاذبون، كقولهم آمنا وهم كاذبون في هذا القول. دائما القرآن يكذبهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قولهم نشهد أن محمد رسول الله وقلبهم لا يقول ذلك، لذلك فضحهم الله. والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كاذبون لأنهم يقولون باللسان ما ليس في القلب، ولذلك قال القرآن ألا إنهم هم المفسدون، هذا هو رد على قولهم إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون. شوف التوكيد ألا بكلمة تنبيه تدل على عظم ما بعدها. ألا إنهم، شوف عاد التوكيد إن وضمير الفصل وتعريف المفسدون توكيدات تؤكد أنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون، يعني بأنفسهم هم الكافر، هم المفسدون بالكفر. بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان، يعني هم يكفرون ويعطلون إيه؟ غيرهم عن الإيمان، يصدونه. يعني مش قصرين الكفر على أنفسهم، لا، دول هم مفسدون بنفاقهم وكفرهم وصد الناس عن الإيه؟ عن الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وبعدين القرآن قال لي كمان ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يعلمون أنهم مفسدون. ليه؟ قال لأنهم يظنون أن الذي هم عليه، ما هم عليه من الفساد والكفر والصد من إبطان الكفر، صلاح. يعني يعتقدون إيه؟ أن هذا هو الصلاح، كما قال في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. هم دول. ولذلك شوف قالوا إيه؟ إنما نحن مصلحون. فالشيطان زين لهم أنهم مصلحون فعلا. والقرآن في أكثر من موضع قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يعني القرآن قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف القرآن ما خللهمش، خصوصا المنافقين بالذات، لأنه إيه؟ يعني أشد الكفر هو النفاق. ليه؟ لأنهم مذبذبون، لا هم مع المؤمنين ولا مع المنافقين. كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين، تروح هنا شوي تروح هنا شوي، محتارة مش عارفة تروح فيه، شوية تنضم لدول شوية تنضم لدول. كذلك المنافقون يقعدوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم ايه مؤمن، اللي يشوفهم مؤمنون قاعدين اهو في المجلس، تقام الصلاة يقوموا يصلوا يراؤون الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون، يقول واحد يقوم على 10 حتت، يشد إيد ويشد رجل ويشد ركبة ويشد مش عارف يقوم. ألا لعنة الله عليه. ولذلك لما يعني الصحابة عارفينهم والنبي صلى الله عليه وسلم عارفهم برضو، لما كان حد أحيانا إيه يعني يظهر أحيانا البغضاء تظهر من الأفواه، زي ما قال القرآن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هيجي سيدنا عمر يقول له دعني يا رسول الله هذا المنافق، يقول له لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم يندسون وسط صفوف الإيه المؤمنين. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم، يعاملهم على ظاهرهم لئلا يتحدث الناس أنه صلى الله عليه وسلم يقتل قاعدين معاه ويسمعوا كلامه وبيصلوا معاه وقتلهم. شوف المحافظة على يعني ظاهر الإسلام، المحافظة على الظاهر. ولذلك سيدنا عمر كان يقول أمرنا أن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. سيدنا عمر كان يقول كده خلاص، هنا نعمله على ظاهره. شوفوا يعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهنا من ضمن الخداع اللي هو ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، هو يخدع نفسه ومفكر يعني إنه إيه ما حدش عارف بيه، ده يظن أن الله لا يعرفه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وأن المؤمنين لا يعرفونه، هو يظن هذا. لكن ولذلك القرآن يقول ولكن لا يشعرون، أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطال الكفر صلاح، يعني يعتقدون في أنفسهم أنهم صالحون. وقيل لا يعلمون ما أعد لهم عليه من العذاب الأليم في الآخرة، دي حاجة تانية يعني. ولكن لا يعلمون، الشعور هنا بمعنى العلم، يعني ما يعرفش ان هو ايه مفسد، وما يعرفش لان هو يعني مش مصدق بالآخرة، مش عارف ايه المنتظر هناك، ما يعرفش او غير معتقد يعني. لكن ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ثم قال وما زال الكلام عن المنافقين، وإذا قيل لهم يعني المنافقين أو اليهود، والكفر يعني أو الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس، المراد بالناس هنا عليه انهم امنوا من اليهود او سائر الناس الذين يؤمنون كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني اهل الكتاب، او كما امن المهاجرون والانصار كسيدنا بلال وسيدنا صهيب وسيدنا عمار والانصار الذين دخلوا في الايمان، لان الصوره هنا مدنيه. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا، انظر انظر إلى العجب، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ شوف الله عليك، يعني يعتقدون أن الذي يؤمن سفيه جاهل لا يحسن التصرف. تصور هذا، زي ما قالوا قوم لوط في المؤمنين أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. سبحان الله، إنهم ناس يتطهرون ليه؟ لأنهم هم أنجاس، ودايما يعني النجس حتى ولو بالكبائر يعني يرى المستقيم أنه مخطئ ويعيب عليه. كما قال القرآن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي الجهال. قال هنا الشيخ البغوي يقول فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، طب ده دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين، يعني إنكار الإيمان، لأن الهمزة هنا للاستفهام الإنكار التكذيبي، يعني ينكرون ويكذبون. قال قيل الرد على الشبهة دي، لأنه هو لما يقول كده يبقى أظهر إيه؟ أظهر النفاق وأظهر الكفر الباطني. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ده برضو إيه يعني، ده برضو من إيه، من مشكلات التفسير. هو بيتكلم عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يبقى فضح إيه؟ فضح نفسه. طب إزاي هنقول عليه ده منافق؟ المنافق اللي يبطن شيء، يبطل الايه الكفر ويظهر الايمان، وقوله ده فضيحه عليه. لا اتاري هما ايه بيقولوا الكلام ده مع بعض، لما ايه واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. قال فاخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يقولون ذلك عند ايه، عند من على شاكلتهم من المنافقين أو اليهود، يعني فضحهم الله، فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي إن لا يعلمون أنهم كذلك، يعني لا يعلمون أنهم سفهاء. بدل ما يقولوا على المؤمنين دول سفهاء، لا هم السفهاء بنفس التوكيدات الماضية، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كل هذه خمس توكيدات، ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، من قولهم ثوب سفيه أي ثوب رقيق، ثوب السفيه ثوب الإيه الرقيق. هم عقلهم رقيق وليس عقلا رزينا ثقيلا، لأن السفه قالوا خفة العقل يعني قريب من المجنون. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم، اللي هو المتعمد. السفيه هو الكذاب، لأنه طبعا الكذب أبغض الأخلاق عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. السيدة عائشة قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. فالسفيه هو الكذاب الذي يتعمد الكذب مع علمه أنه كذاب، هذا السفيه. وده دليل برضو على خفة العقل، لأنه كما قال سيدنا عثمان ما أسر أحد سريرة إلا أداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أي واحد يبطن حاجة يكاد المريب يقول خذوني. لما الجماعة سرقوا الديك وكلوا، واحد قاعد منهم قال الحرام على رأسه ريشة. فين الريشة؟ يبقى هو لما هو واقف في الديك الحرام حط يده على رأسه، لكن اللي مش واقف يحط يده على رأسه ليه؟ ما كلش، ما دام ما كلش يحط يده على رأسه، إنما يحط الحرام اللي كان الديك. هو قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذا هو الخذلان والعياذ بالله تعالى. طب انت عارف ده كله ده ما ليه مالك؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. قرا اهل الكوفه والشام السفهاء، السفهاء الا لتحقيق الهمزتين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا، السفهاء ألا، يعني تحقيق الايه الهمزتين. وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا. يعني دايما حتى يعني معظم القراء العوام يعني ياكلوا واحدة منهم، عندنا دي قراءة حفص لكن المفروض يحققها. هي في قراءات هتيجي انه في واحدة محققة والتانية مسهل، لكن هو بيقرأ حفص، يبقى اللي يقرأ حفص لازم ايه؟ لازم يحقق الهمزتين. كما آمن السفهاء ألا، لكن ايه كثير من كما آمن السفهاء ولا، يبقى كالواحد. والآخرون داخل القراء يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين، يعني اللي هما ايه في كلمة وكلمة، طلبا للخفة، طلبا للخفة. فيقولوا ألا إنهم كما آمن السفهاء ألا، ما يحققش الثاني، ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم، يعني الهمزة اللينة، الهمزة إيه اللينة. فإن كانت متفقتين يعني مثل هؤلاء وأولياء في كلمة واحدة، وأولئك، وجاء أمر ربك، قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة، يقول هؤلاء هؤلاء همزة واحدة بس. وقرأ أبو جعفر وورش والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية، هؤلاء، والثانية ما يحققهاش. أولياء، أولئك، يعني ما يحققش الثانية، بتحقيق الأولى وتليين الثانية. وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية، لأن ما يستأنف أولى بالهمزة مما يسكت عليه. يقول هؤلاء فيحقق الإيه؟ يخفف الأولى ويحقق الإيه؟ الثانية. ثم قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. كل هذه أحوال للمنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني المنافقين، إذا لقوا المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، أي كإيمانكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رجعوا إلى شياطينهم، ويجوز أن يكون من الخلوة، يعني خلا فلان إلى فلان يعني رجع إليه، وخلا فلان بفلان يعني جلس معه وحده، يعني خلا بمعنى رجع وخلا بمعنى يعني أصبح وحده مع الآخرين، وإذا رجعوا إلى شياطينهم أو اختلوا بشياطينهم من الخلو، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى بمعنى الباء، وإذا خلوا بشياطينهم إذا كانت من الخلوة، وإذا وقيل إلى بمعنى مع، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا يعني معناه وإذا خلوا مع شياطينهم، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فإلى بمعنى مع. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي بشياطينهم أو مع شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم شياطينهم الرؤساء أي رؤسائهم وكهنتهم، فشبههم بالشياطين لأن في الإغواء يعني، لأن الشيطان هو الذي يغوي، بعدين في شيطان جن وشيطان إيه إنس، مش قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهنا جعلهم جعل الرؤساء الشياطين في الإغواء، لأنه برضو يعني الشيطان في الإغواء يعني شديد شد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الشياطين شياطين المنافقين واليهود، قال وهم خمسة نفر من اليهود: كعب بن الأشرف في المدينة، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن السوداء بالشام. قال ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له. ليه؟ لأن الكاهن هو الذي يتكهن بالمستقبل ضد العراف، العراف يعرف الماضي يعني يرجم بالماضي، يقول إيه الماضي كذا وكذا وحصل كذا وكذا، ده العراف. والكاهن اللي هو إيه؟ هو الذي يتكهن بالمستقبل. وإذا خلوا إلى شياطينهم، والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس، يعني في شياطين الإنس وشياطين الجن، فالشيطان يطلق على المتمرد العاتي الجبار من العتو، المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء، وأصله البعد، من شطن معنى بعد، ويقال بئر شطون أي بعيدة العمق جوينة يعني. سمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده من الخير، هذا معنى إيه؟ الشيطان عنده بعد في الايه في الشر، يمتد في الشر بعمق، يتعمق في الشر، وطبعا اللي يتعمق في الشر يبعد عن الخير لانه ماشي عكس الايه عكس الطريق. فهو من شطنة بمعنى بعد. والشيخ طبعا ما ذكرش القول الثاني من او من شاط بمعنى احترق، بس مش ذاكرها يعني الشيخ الايه، البغو، يعني إما مشتق من شطنة أو من شاطئ. شاطئ بمعنى احترق، وشطنة بمعنى بعد. وقال مجاهد خلوا إلى شياطينهم، أي إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، يعني إما الرؤساء وإما الأصحاب، وكلاهما إيه؟ وكلاهما شيطان، بس الرئيس طبعا بيبقى أشد في الإغواء. ليه؟ لأنه كلمة إيه؟ مسموع، رئيس عاد يقول لك الرئيس قال، لا على طول إيه؟ مطاع، رئيس مطاع. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم أي على دينكم اللي هو الكفر، يعني إنما نحن مستهزئون، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام، يعني باللغة العامية بنضحك عليهم. إنما نحن مستهزئون يعني بنضحك عليهم. قرأ أبو جعفر مستهزون، إنما نحن مستهزون. الله يستهزئ بهم، يستهزي بهم، يستهزون. وقيل استهزوا بدون يعني همز، وليطفوا، يريدون ليطفوا نور الله، وليواطوا بدون همز، ويستنبونك، وخاطين، إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطين بدون همز يعني، وخاطون، ومتكين، ومتكون، فمالون، في فمالئون يقول فمالون، والمنشون في المنشئون، يعني بترك الهمزة في كل هذا. لا، أبو جعفر يترك الهمز في كل هذه الكلمات. هنا أقرأ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون، قراءة أبو جعفر. ثم قال الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم جزاء استهزائهم، من سمى الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، وده عندنا في البلاغة اسم المشاكلة. المشاكلة ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الجزاء عد والسيئة اسم، وجزاء سيئة اللي هو اللي يتعدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسمى الجزاء اعتداء، ده يسموه المشاكلة، يسموه ايه؟ المشاكلة. زي ما قال الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص. واحد يعني نزل على جماعة ثيابه مقطعة وعايز يواري عورته، وإذا بيقول ثياب تواريه من الحر والبرد، فهم فكرون جعان، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخهم، نطبخ لك ايه؟ فالعرب يعرف المشاكلة، بدل ما يقول اطبخ مثلا كذا وكذا وكذا ولحم، لا انا عايز جبة وقميص، مش شايفين انا عامل كيف؟ قلت اطبخوا لي جبة وقميص، يعني خيطوا لي. طب هو قال اطبخوا ليه؟ لان هم ايه فكروا جعان، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص، عشان ده تفسير، عشان تفسير الايه ما وجد في القرآن من هذا. شوف، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو يعني سمى الجزاء سيئة لوقوعه في صحبة السيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، ما قالش جازوه بالاعتداء لا، ويمكرون ويمكر الله أي يجازيهم على مكرهم، لأن المكر في جهة في جانب المولى مستحيل، لأن المكر هو التدبير في خفاء، هذا معنى إيه المكر، وهذا مستحيل في حق الله تعالى يعني، ولكن معنى ويمكرون ويمكر الله يعني يجازيهم على مكرهم. وهنا برضو إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم جزاء المستهزئ به جزاء، لأنه كان بيستهزئ بالمؤمنين هيستهزئ به في الآخرة. فسيدنا عبد الله بن عباس قال يعني يذهب بهم إلى أبواب الجنة، فإذا وصلوا أغلقت الإيه؟ ارجع، وأنت منهم، أنت من المؤمنين، أنت هنفتح لك الأبواب الواسعة اللي هناك، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، طبعا قال يدخل الجنة جل. فهنا شوف الجزاء في الآخرة هيبقى هكذا، علشان إيه؟ وريك الحلاوة ونخد، يبي يجي مد يده اوعى انت ممنوع من الحلاوة دي. قال ابن عباس هو ان يفتح لهم باب من الجنة فاذا انتهوا اليه سد عنهم وردوا الى النار. وقيل برضو في الاستهزاء هو أن يضرب للمؤمنين نور يمشون به على الصراط، طبعا المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، قال فإذا وصل المنافقون إلى هذا النور علشان يمشوا في نور المؤمن حيل بينهم وبين المؤمنين، لا خلاص المؤمن هيمشي وده ايه يتوقف وعايز يسرك هنا يمشي، يعني يقول لك ايه نمشي في نور المؤمن ده عشان نخش ليه الجنة وراه. ولذلك القرآن قال كده وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور يمشون به على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين كما قال الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل. وقال الله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هاتوا نور من وراء، هتمشي ايه هتسرك هنا تمشي في نور المؤمن، فارجعوا وراءكم فالتمسوا، فضرب بينهم بسور له باب. خلاص انت في مكان وذول في مكان، يا حرامي عايز تخش الجنة سبهلة لا ليه، وكل شيء عنده بمقدار. وزي ما عايش في الدنيا هكذا عايز يضحك في الآخر على المؤمنين ويروح وراهم. نعم ايوه زي أشعب الطماع كان لما يلاقي يعني فرح وناس مودية يعني أكل وشرب كان يفتح الباب ويرش قدام الباب علشان يخشوا عنده، طب هم جايين عندك. لكن هو طمع، اي فرح اي يعني مناسبة يفتح الباب، اشعب يضرب به المثل في الطمع. زي مادر في البخل وحاتم في الكرم وشجاعة عنترة. فهو أشعب ده الطماع، وهم دول جماعة اللي المنافقون كأشعب طمعانين ان يروحوا ايه الجنة. زي ما قال برضو القرآن في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا. الشيخ النسفي قال: ثم يطمع أن أزيد، أي أن أدخله الجنة كمان. ليه؟ طبعا لما هو كان غني جدا وعنده 10 من الولد في مكة، لا يذهب إلى رحلة الشتاء ولا الصيف، قاعدين في مكة وبنينا شهودا مقيمين في مكة حاضرين، أغنياء لا يحتاجون إلى رحلة الصيف إلى الشام ولا رحلة الشتاء إلى اليمن، وبنينا شهودا، لأنه عنده حدائق وعنده ما شاء الله ما يغنيه هو وأولاده. قاعدين يقول إيه؟ إن دخل هؤلاء الصعاليك الجنة، الفقراء دول، سيدنا صهيب وسيدنا عمار وسيدنا بلال وناس الغلابة دي، لندخلنها قبلهم. فكر ندخل جنة بالغنى، عمدية هنا يعني عمدة، ما دام عمدة هنا يبقى عمدة هناك، ونفكر كده. ثم يطمع أن أزيد كمان، يعني أن أدخله الجنة. شوف الردع: كلا إنه كان لآيات عنيد. تروح فين؟ خليك مكانك، خليك مكانك عشان تحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: معنى الله يستهزئ بهم أي يظهر المؤمنين على نفاقهم، يظهر المؤمنين على نفاقهم، يعني يفضحهم بين الايه المؤمنين. فده نوع من الاستهزاء عشان يعني يكشف حقيقتهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال: يمدهم أن يتركهم ويمهلهم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. يمد يتركهم في هذا الضلال ويمهلهم لعلهم يتوبون. والمد والإمداد واحد، وأصله الزيادة، مده بكذا يعني زاده، وأمده أي زاده، لكن فيه فرق طبعا. إلا أن المد يأتي في الشر، المد أكثر ما يأتي في الشر. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد. والإمداد في الخير، زي إيه؟ وأمددناكم بأموال وبنين. الشر قال: ونمد له من العذاب مد، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. وقال: ونمد له من العذاب مد. وقال في الإمداد: وأمددناكم بأموال وبنين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يعني أدي الفرق بين يعني المعنى واحد بمعنى الزيادة، لكن المد في الشر يستعمل غالبا في الشر، والإمداد في الخير. أمدك الله بعونه وتوفيقه. ويمدهم في طغيانهم أي يتركهم في ضلالتهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده، ومنه طغى الماء. ويمدهم في طغيانهم أي في ضلالهم يعمهون، يعني يترددون في الضلالة متحيرين، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني هو طبعا العمى والعمه، العمى غالبا في الايه، في الابصار، في الحس، الحس يعني، والعمه يكون في القلوب، يكون في القلوب اللي هو الغشاوة على عين القلب. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يترددون في الضلال متحيرين. ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الكفر بالإيمان. يعني هنا فيه استعارة، هنا أي استبدلوا الكفر بالإيمان، أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة. وهنا في المنافقين لما أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، يبقى إيه؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الكفر بالإيمان. ليه؟ لأنه الشراء، البيع والشراء مبادلة، خذ وهات، خذ كذا وهات كذا. ولذلك إيه؟ فما ربحت تجارتهم، ترشيح للاستعارة، تقوية، أي ما ربحوا في تجارتهم. يعني أضاف الربح إلى التجارة، لأن الربح يكون فيها، كما تقول العرب ربح بيعك وخسرت صفقتك. فالقرآن خاطبهم بما يعرفون، خاطبهم بما يعرفون، مش بلسان عربي مبين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم، وما كانوا مهتدين، أي ما كانوا مهتدين من الضلالة. وقيل وما كانوا مصيبين في تجارتهم. ليه؟ لأن دي تجارة خاسرة، هو يعني يرضى بالكفر ولا يؤمن ولا يهتدي، يبقى إذن تجارته بائرة. ولذلك القرآن قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، يعني تجارة رابحة لا يلحقها إيه؟ الخسران. لكن هؤلاء تجارتهم إيه؟ خاسرة. ثم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثل هنا بمعنى الشبه، شبههم. القرآن عاد بيضرب مثل، القرآن ضرب مثل أكثر من مثل لهؤلاء أنهم اشتروا الضلالة بالهدى دول. فالمثل هو الشبه أو الصفة العجيبة، شبههم وقيل صفتهم. والمثل قال هو قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء، وهو أحد أقسام القرآن السبعة. لأن القرآن مشتمل على الأقسام والأخبار والأوامر والنواهي والقصص، من ضمن الأمثال في القرآن شيء كثير. يعني علم الحكيم الترمذي عنده مجلد الأمثال في القرآن والسنة، الأمثال في القرآن والسنة. فدائما القرآن يضرب أمثالا، يعني يضرب للشيء المعنوي مثلا من الأشياء الحسية. فلما يبرز القرآن الشيء المعنوي في صورة حسية يفهم. حتى الناس مع بعض يقول أضرب لك مثل، مثل كذا وكذا وكذا، يعني الشيء اللي انت معنوي لا تفهمه أول ما يضرب لك المثل تجد دخل هنا، فهمت يعني، وخلاص فهمت. يعني ممكن يتكلم في الشيء المعنوي ويشرح فيه وأنا مش فاهم برضه، أنت مش فاهم، طب أضرب لك أضرب لك مثلا، فيجيب له شيء من الواقع المحس المحسوس ويشبهه به. ده شيء في القرآن كثير يعني. هنا قال مثلهم أي شبههم أو صفتهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني الذين، كمثل الذي أي كمثل الذين، عشان اللي هم اشتروا الضلالة من هدى يعني، بدليل سياق الآية. ونظيره والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ما قالش والذين جاءوا بالصدق، لا والذي جاء بالصدق. هنا يريد الجنس، كل من جاء بالصدق هو تقي، ما قالش مثلهم كمثل الذين، لا مثلهم كمثل، لأن يضرب مثل كمثل الذي، يعني كمثل الشخص أو الرجل الذي استوقد نارا، يعني جاب نار في الظلام وأشعلها عشان ينور قدامه. العرب بس ما عندهمش كشافات ولا الشواحن، ما عندوش إلا الحطب، ساعات يحب يمشي الظلام يجيب حطب ويجيده عالي كده نار عالية يفضل ماشي فيها مثلا كيلو اتنين، ساعة ما يخلص يعمل نار تاني وهكذا في الجبال، ما عندوش إلا كده. فهو بيضرب لهم مثلا بهذا، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، عشان يمشي في نور النار دي، فلما أضاءت النار ما حوله أي حول المستوقد اللي هو بيجيد الحطب، وأضاء لازم ومتعد، يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاء أضاءه غير، وهو هنا متعد. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، النار العالية دي المنورة دي راحت طفت في الحال، زي ما يكون واحد حط عليها مية خلاص، بعد ما كان شايف الطريق بيجي الطريق أسود، خلاص ما دام النار انطفأت هيمشي ازاي ويشوف انتهى. ذهب الله بنورهم، يعني أطفأ أطفأ النور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي نزلت فين؟ في المنافقين. المنافق يقول في المثل، يعني معنى المثل، مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة، مفازة يعني صحراء واسعة، فاستدفأ في الأولين كان في الشتاء قاعد يستدفأ، ورأى ما حوله شاف الطريق هيمشي، فاتقى ما يخاف. يعني شوف الحفر، يشوف مثلا الهوام، الوحوش، السباع، فاتقى ما يخاف. فبينا هو كذلك إذ طفئت النار، فبقي في ظلمة طائفا متحيرا مش عارف يروح فين. شوف انت لما لو انت ماشي في الشارع هنا ويطفي النور، شوف انت تبقى ازاي، مش عارف تمشي، تخاف، ممكن حفرة، ممكن حائط، ممكن شجرة، تفتح راسك ما انت كده خلاص، مع ان انت كنت شايف كل حاجة، لكن بمجرد انطفاء النور تجد نفسك متحير، تروح فين؟ احسن حاجة تقعد مكان لغاية ما تيجي النور، وإلا ممكن تصاب إصابة، الله أعلم، رجلك تتكسر، رأسك تتكسر. قال فبقي في ظلمة طائفا متحيرا. قال فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين، بيعملون بالظاهر، ووارثوهم، كانوا بيرثوا برضه، وقاسموهم الغنائم، لأنه بيندسوا مع الجيش وياخذوا في الغنائم، معاملة أهل الظاهر، بيعامل معاملة الظاهر. فذلك نورهم اللي هو في الدنيا، انتفعوا به في الدنيا. فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، خلاص. وقيل ذهاب نورهم في القبر برضو، لأن القبر هنا هيبقى مظلم وحفرة من حفر النار. وقيل برضو الظلمة في القيامة، حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين يمشوا على الصراط في نور، لكن هذا بعيد. وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضرب النار مثلا ثم لم يقل أطفأ الله نارهم، لكن قال ذهب الله بنورهم، عبر بإذهاب النور عنهم، لأن النار نور وحرارة، يعني النار فيها حرارة وفي نفس الوقت تنير، فيها نور وفيها إيه؟ حرارة. قال فيذهب نورهم، يذهب النور اللي كانوا عايزين يمشوا فيه، وتبقى الحرارة عليهم، حر نار الإيه؟ جهنم، عياذا بالله تعالى. ولذلك قال ذهب الله بنورهم، ما قالش بنارهم، لا، ذهب الله بنورهم، لأن هي الخسارة الكبيرة دي اللي هي نور الإيه؟ الإيمان. وقال مجاهد إضاءة النار معناها إيه؟ إقبالهم إلى المسلمين، والهدى يعني يظهرون المسلمين أنهم مثلهم، وذهاب نورهم وإقبالهم إلى المشركين والضلالة. ذهاب النور هنا معناه الإقبال على المشركين والضالين، وده ذهاب النور، يعني لما يروح عند المسلمين بيتنوروا وينتفعوا بالإيمان الظاهر، لأن زي ما قلنا احنا بيقعدوا مع المسلمين ويصلوا ويأكلوا ويشربوا ويروحوا الجيش وياخذوا غنائم ويتوارثوا، كل ده انتفاع. لكن عاد لما يجي يروح عند المشركين عاد بعد الموت هيبقى عاد يخش في الظلام. وقال عطاء ومحمد بن كعب نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرجوا كفروا به. لما كانوا إيه؟ يعني يدعون الله أن ينصرهم به على المشركين اليهود، يعني اليهود كانوا ينتظرون يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يدعون الله ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يتوسلون به ويقولون سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فنعرف الله الكافرين. ونقف عند قوله صم بكم عمي، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.